بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن أنواع الطواغيت، وكنا قد بينا فيما مضى أن العلمانية والقومية والوطنية والديمقراطية كلها مبادئها الدامة تحاد الله ورسوله وتفسد دين المسلمين، قامت على الكفر والشرك والإلحاد. ولترويجها بين المسلمين فقد أنشئت الأحزاب التي تقوم على تلك المبادئ، فنشأت في ديار المسلمين الأحزاب العلمانية، ونشأت كذلك في بلاد المسلمين الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية والأحزاب الديمقراطية والعلمانية والمدنية، وكلها أحزاب تقوم على المخالفة التامة لشريعة الله تبارك وتعالى. هذه الأحزاب الجاهلية العلمانية والقومية والديمقراطية هي أحزاب كفرية شركية إلحادية، وهي أيضا طاغوت. كل حزب جاهلي هو طاغوت من الطواغيت. فهذه الأحزاب تقوم على هدم دين المسلمين وإنكار الشرع للكفر والشرك، لذلك فإن الولوج فيها وطاعتها ونصرتها وتأييدها والاعتقاد بها كل ذلك كفر بالله العظيم. هذه الأحزاب إنما في حقيقتها هي أديان شركية، فالدين هو المنهاج والشريعة، وهذه الأحزاب قامت على منهاج وشرع طاغوتي جاهلي. نعم، هذه الأحزاب الجاهلية قامت على منهاج وشرع طاغوتي شركي كفري، لذلك هي دين من الأديان الباطلة، مثلها مثل دين النصارى أو اليهود أو البوذيين أو المجوس أو الهندوس وغيرهم. ولا يعني أن يتسمى أصحاب هذه الأحزاب بأسماء عربية أو إسلامية، لا يعني ذلك أن هذه الأحزاب أحزاب إسلامية أو أن أصحابها مسلمون، لا، بل هم كفار. إذن هذه الأحزاب هي أديان، فمن دخل فيها فهو كافر، ومن انتسب إليها فهو كافر، ومن اعتقد بعقائدها الجاهلية فهو كافر، ومن ناصرها أو أيدها أو والاها أو أحبها أو دعا إليها أو انتخبها أو انتخب أصحابها فهو كافر. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك فالأحزاب العلمانية أديان، والأحزاب القومية والاشتراكية والديمقراطية كلها أديان باطلة فاسدة. وهنا مسألة عظيمة لا بد من بيانها، خاصة في البلاد التي سادت فيها هذه الأحزاب. هذه الأحزاب الجاهلية سادت في كل بلاد المسلمين. في سوريا مثلا والعراق تجد حزب البعث العربي الاشتراكي، في فلسطين تجد مثلا حركة فتح وحركة حماس وغيرهما، في مصر تجد حزب الوفد وحزب الإخوان والحزب الوطني، كذلك في اليمن حزب المؤتمر حزب الإصلاح والحزب الاشتراكية في الجنوب، وكذلك في بلاد المغرب تجد مجموعة من الأحزاب العلمانية والأحزاب الشركية. فهذه الأحزاب التي انشئت في بلاد المسلمين وصار لها أتباع ومؤيدون هي أحزاب جاهلية كافرة، وهي طاغوت، إذ إنها تطاع وتعبد من دون الله، ويعتقد أصحابها بعقائدها الكفرية ويتبعون أحزابهم على ذلك الحد. ومع تفشي الجهل وغياب كثير من معالم الدين، انتسب كثير من المنتسبين للإسلام لتلك الأحزاب الجاهلية في سوريا والعراق ومصر واليمن وغيرها من تلك الدول، انتسب كثير من أهلها إلى تلك الأحزاب. وهنا لابد أن نبين للناس أن الأحزاب العلمانية، أن الأحزاب الجاهلية من ديمقراطية وعلمانية وقومية وغيرها، يكفر من انضم لها، يكفر من انتسب لها، يكفر من انتظم فيها، فذلك الانتساب والانضمام والولوج فيها هو موالاة لتلك الأحزاب الجاهلية. ولا شك أن موالاة الكفار وأحزابهم هي كفر مخرج من الملة. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من والاهم على كفرهم فهو مثلهم في الكفر. وعليه فلا يجوز للمسلم أن ينتسب تلك الأحزاب أو ينتظم في سلكها أو أن يلج فيها تحت أي حجة، حتى لو قال: أنا لا أعتقد بهذه الأحزاب ولا بأفكارها ولا بمعتقداتها، وأنا ما أنتسب لها إلا لأجل وظيفتي أو تقية، فكذلك نقول له: إن مجرد انتسابك لتلك الأحزاب هو كفر وردة عن دين الإسلام، ولا ينفعك تعذرك بالوظيفة أو الراتب أو التقية، فذلك كفر ولو تعذرت بذلك. لذلك من ضلال بعض أولئك المتصدرين الذين ضلوا وزلوا وأضلوا الناس أنهم أجازوا الانتساب للأحزاب الجاهلية بحجة التقية للمستضعف، وذلك ضلال. إي والله، فهل أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المستضعفين في مكة أن يلجوا في أحزاب المشركين وتجمعاتهم وأن يكونوا معهم في عباداتهم للأصنام واجتماعهم على موالاتها؟ كلا والله. نعم، إن قول الكفر أو فعله لا يباح إلا عند الإكراه المعتبر بشروطه المعتبرة، كما قال تعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذلك كرجل أسر فهدده العدو إما أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يقتل. فهذا الذي أجاز أهل العلم، أو هذا الذي بينت الشريعة أنه يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر دفعا لذلك الإكراه عن نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. أما لمجرد الاستضعاف أو الخوف دون ما إكراه حقيقي معتبر، أما لمجرد الاستضعاف والخوف ينتسب هذا المرء للأحزاب الجاهلية ويلج في دينها، فذلك كفر وضلال. لذلك نصيحة لكل من ينتسب للأحزاب الجاهلية، خاصة حزب البعث وغيره، أن يتوبوا إلى الله، حتى لو كان انتسابهم لمجرد الدنيا أو الوظيفة أو الخوف، عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا ربهم ويندموا على انتسابهم، لأن الندم من شروط قبول التوبة. إذن أيها الأحبة، كل الأحزاب الجاهلية هي أحزاب كفرية، ومنها الأحزاب الديمقراطية، وكذلك الأحزاب التي تدعو إلى الوحدة الوطنية، ومن تلك الأحزاب حزب الإخوان، فذلك حزب علماني ديمقراطي وطني قومي كفري شركي. بالله عليكم أيها الأحبة، ما الفرق بين الأحزاب العلمانية الإلحادية التي تدعو صراحة إلى حكم القانون وسيادته، وبين حزب الإخوان الذي ينتسب للإسلام زورا ثم يدعو أيضا إلى سيادة القانون وحكمه وعبادته من دون الله؟ لا فرق. لذلك فالأحزاب الجاهلية ليست فقط هي الأحزاب التي لا تتسمى بالإسلام، بل قد يكون الحزب جاهليا كفريا شركيا وهو ينتسب للإسلام، كحركة حماس مثلا. فما الفرق بينها وبين حركة فتح؟ حركة فتح حركة علمانية إلحادية لا تخفي ذلك، لكن حماس أيضا حركة علمانية جاهلية. الفرق هو أن هؤلاء لهم لحى وأولئك مردان ليس لهم لحى، مع أن كلا الحزبين يحكم بالقانون الوضعي الشركي الكفري، وكلا الحزبين يعبد الناس لغير الله. لذلك أيها الأحبة، إن الأحزاب الجاهلية من أعظم نكبات الأمة التي مرت بها، أفسدت دين الناس وفرقتهم وغيبت معالم الدين. لذلك نعلنها صراحة لكل أحزاب الأرض الكافرة، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.